يعتكف إلى العيد. وعن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. يروي لنا زياد عن يحيى عن زياد عن مالك أن من سمي مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن من أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن إيش أبي بكر كان يخرج من معتكفه إلى حجرة أو تحت سقيفة في حجرة مغلقة إلى أن يصلي العيد. وهنا تقدم هل المعتكف يدخل تحت سقف أم لا، لأن بعض الناس كان يقول لا يدخل تحت سقف. طب ما هو في المسجد تحت سقف؟ قال لا يستظل بالسقف، انما يكون في المسجد فقط. اما اذا خرج لحاجته، لانه روي ان ابن عمر كان يضرب له فسطاطا يبيت به، ولكن الجمهور على انه يبيت تحت سقيفة ويمر تحت سقيفة. وها هو عبد الرحمن بن ابو بكر بن عبد الرحمن يخرج ويمر بسقيفة لخالد بن الوليد ولا يرجع الى اهل حتى يصلى العيد. وقالوا ان تلك السقيفة تقع ما بين المسجد النبوي ومسجد المصلى. مسجد المصلى مسجد الغمامة، فمسجد الغمامة هو موضع مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعيد. كان اذا اراد صلاة العيد خرج الجميع، حتى النساء يخرجن الى المصلى، وكان فراغا ليس فيها مساكن ولا بيوت، وينصب له صلى الله عليه وسلم منبره هناك ويصلي ويخطب ليش خطبة العيدين. وبهذه المناسبة تعلمون ان المساجد الموجودة شمال غرب مسجد الغمامة مسجد ابو بكر الصديق، شمال على طول مسجد علي، جنوب غرب مسجد عمر. هذه المساجد تشوفوها ولا لا؟ ما كان لابي بكر ولا لعمر ولا لعلي ان يتركوا مسجد رسول الله ويبقوا الواحد منه ايش مسجد هناك جنب الثاني خطوة عن الثاني، ابدا. انما هذه المساجد بنيت وبناها عمر بن عبد العزيز في خلافته في مواضع مواقف الخلفاء في صلاة العيد بعد رسول الله. طب ليش ما وقفوا في محل ما وقف الرسول؟ يقولون في تاريخهم لما كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه استحى ان يقف في موقف رسول الله فتنحى عنه قليلا، لما جاء عمر استحى ايضا ان يقف موقف رسول الله او ياتي موقف ابو بكر فتنحى عنه قليلا، لما جاء علي كذلك، وهكذا كما فعلوا في المنبر. كان صلى الله عليه وسلم له منبر ثلاث درجات، يصعد الى الثالثة ويخطب، او الثانية ويجلس، يجلس على الثالثة ورجله على الثانية. لما جاء ابو بكر جلس على الثانية ورجله على الاولى، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يصعد الى المكان الذي كان يصعد اليه. اذا مسجد الغمامة يسمى مسجد ايه؟ المصلى. والمساجد التي بجواره مواضع مواقفهم في صلاتهم للعيد في خلافتهم. لكن عمر بن عبد العزيز اراد الحفاظ على تلك الاماكن فجعل فيها مساجد، ما هو تمثال ولا شيء، لا، مسجد يعبد الله فيه. وعلى هذا المعتكف كان يكون في اعتكافه لا يخرج عند الغروب لانتهاء العشر، لا، يضيف اليها ليلة العيد ويخرج من معتكفه الى المصلى، وبعد المصلى يذهب الى ايش؟ الى اهله، والله تعالى اعلم.